ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله نسيها ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله لو كنتوا تحبوني هاتوني اتفاهم وياه يتصلحوني معاه يتنسوني هواه قالوا معودني كان على طول وداك صعبا ولا عليا قلبي نارك ما بتهداش نار شعللها عز حبايبي بتزيد ما بتطفاش صعبا ولا عليا قلبي نارك ما بتهداش نار شعللها عز حبايبي بتزيد ما بتطفاش لو كنتوا تحبوني هاتوني اتفاهم وياك يتصلحوني معاك يتنسوني هوالو قالوا في عينيه وازاي انسى غرام وحب وشيء مقدرش عليه قلبي هواه وفرحت بقربه وشفت الشوق في عينيه وازاي انسى غرام وحب وشيء مقدرش عليه هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه منين هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه منين قلبي هواه وفرحت بقربه وشفت الشوق في عينيه وازاي انسى غرامه وحبه وشيء مقدرش عليه هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه منين هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه منين لو كنتوا تحبوني هاتوني اتفاهم وياك يتصلحوني معاك يتنسوني هوالو قالوا نسيه ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله نسيه ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله لو كنتوا تحبوني هاتوني اتفاهم وياك يتصلحوني معاك يتنسوني هواه قالوا